إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لزيارتكم في هذه المنطقة الطيبة، لزيارة إخواننا ومشايخنا، فإن الزيارة شأنها عظيم، ولذا تجد أهل السنة والجماعة حريصون عليها لما لها من الأثر العظيم. أيها المسلمون عباد الله، إنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي في ذلك اليوم العظيم، أي في ذلك اليوم الرهيب، أي في ذلك اليوم الكبير، أي في ذلك اليوم العصيب، في ذلك اليوم الذي لربما نقرأ هذه الآية في يومنا أكثر من 20 مرة: مالك يوم الدين. ذلك اليوم العظيم الذي لربما غفل عنه كثير من الناس، والذي شغلتنا الدنيا عن ذلك اليوم العظيم الذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأنذرهم يوم الآزفة إذ قضي الأمر، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. ذلك اليوم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به، فقال الله سبحانه: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. في ذلك اليوم العظيم الذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق قدر ميل. قال الراوي: فلا أدري هل هو ميل المكحلة أم أنه ميل المسافة. على كل، الشمس قريبة في ذلك اليوم، والناس في عرق وفي هم وفي غم عظيم في ذلك اليوم، فحلي بنا جميعا أن نكون في ذلك اليوم في أمن وأمان، في في ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، أي ليس سبعة أشخاص فقط، وإنما سبعة أصناف. من اتصف بهذه الصفات أو اتصف بواحدة لله سبحانه وتعالى نجا بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم قال النبي: إمام عادل. ثم ذكر بعد ذلك: وشاب نشأ في طاعة الله. وشاب نشأ في طاعة الله، وهذا الذي ينبغي على الشباب، أن ينشأوا في طاعة رب الأرض والسماوات. فإن لم ينشأ الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى نشأوا في المعاصي ونشأوا في الشهوات وفي الشبهات. فينبغي علينا أن نكون كما كان الرعيل الأول من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. فهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما وحكما إلى بلاد اليمن وهو شاب، وهو شاب. بل إن إبراهيم عليه السلام أقام الحج على قومه بالدليل والبرهان وكان مع ذلك شابا. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فينبغي علينا جميعا شبابا أن نهتم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وألا نتناسى هذا الأمر، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها الفتن وكثرت فيها البلايا والمحن. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل قلبه معلق بهذه المساجد الذي منها يتخرج الرجال، ومنها يتخرج الأبطال، ومنها يتخرج العلماء، ومنها يتخرج المجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا أن نعلق قلوبنا بها. فإن لم نعلق قلوبنا ببيوت الرحمن علقتنا ببيوت الشيطان، والعياذ بالله من ذلك. إن لم نعلق قلوبنا بهذه المساجد الذي يتخرج منها الرجال والأبطال، لربما تعلقت قلوبنا بالأسواق وبالنوادي وبغير ذلك من الأمور التي تلهي المؤمن عن ذلك اليوم العظيم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. إنها الأخوة في الله، إنها الأصل الأصيل الذي ينبغي على المسلمين أن يسيروا عليه، أن يتحابوا ويتآخوا في الله ومن أجل الله سبحانه على منهج قويم وخط مستقيم لا اعوجاج فيه. فإنه قد ثبت في موطأ مالك ومسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا. وجبت محبتي للمتحابين فيا. وهكذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله سبحانه وتعالى على مدركته ملك في سورة رجل، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في تلك القرية. قال: هل لك من نعمة تربوها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله، إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته، أن الله أحبك كما أحببته، فنال محبة الله سبحانه وتعالى بمحبته لأخيه. فينبغي علينا أن نتحاب فيما بيننا البين، وأن نتعاون فيما بيننا البين، لا سيما وقد تكالب الأعداء على هذا الدين، وتكالبوا على هذه الدعوة النقية وعلى هذا المنهج القويم. فنحن بحاجة ماسة إلى تحقيق هذا الأصل الأصيل، وهي الأخوة في الله سبحانه وتعالى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فينبغي علينا أن نحقق هذه الأخوة قولا وفعلا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إنه الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإنه كذلك ذكر الله سبحانه الذي لربما غفل عنه الكثير. والله سبحانه وتعالى يقول: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهكذا ينبغي على المسلمين أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى في كل فقيرة وكبيرة. وهذا الحال يذكرنا بحال ذلك النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو يوسف عليه السلام، عند أن كان في بيت العزيز وكانت امرأته تراوده، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فانظر رعاك الله كيف تذكر الله سبحانه وتعالى وراقبه وخاف منه. وهذا الذي ينبغي علينا جميعا، أن نراقب الله سبحانه وتعالى، لأنه مطلع علينا، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إنه تصدق من أجل الله سبحانه وتعالى وفي الله. وهكذا في هذا الحديث كناية عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بل إنه لا يقبل أي عمل إلا بالإخلاص. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن أجل ذلك أمرنا معشر المسلمين، فإنه لا يقبل أي عمل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والشرط الثاني الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثالث متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه يكون ذلك العمل متابعا لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فينبغي الاقتصار على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعدم مخالفته أبدا. فقد ثبت في السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. فما أصاب المسلمون من الذلة والهوان ومن الصغار إلا بسبب مخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبسبب مخالفتهم لنهجه وطريقته. ولو أنهم ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنصرهم الله ولأيدهم الله ولوفقهم الله سبحانه. فالله يقول: تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فينبغي متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهكذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود عليه. إذا أحدث المرء في دين الله عز وجل فإن ذلك المحدث مردود عليه. نسأله سبحانه أن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة. ويتفضل الشيخ أبي العباس حفظه الله.